هذا خطأ على كل حال، ما ينبغي قراءة هذا أو شيء، هذا من العناء، ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يؤثر على عقيدته، مع أن كل حدس وظن وتخمينات. ومثل ما كان في كتب الطب مثل تسهيل نيل المنافع، ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض لما قرأ قال اقرأ تفرح جرب تحزن، ما في شيء كل حدس فاضل. إذا قرأت كتب وش جاب لك الدنيا كلها، لكن لو جربت ما نجينا بس. وهالمجلات وهاللي يكتمون جذب حظك أو كلها أمور باطلة لا أصل لها. في بعد كتابة بتقول اعرف حظك، كيف تعرف حظك؟ من كتبها الخزعبلة؟ نعم ايش؟ هذا خطأ على كل حال. ما أدري يعني، ما نستطيع أنا يدي علم الغيب وكفر. وكفر على كل حال، إذا ثبت عندنا أن يدعي علم الغيب قل لا يعلم، مكذب بقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا أحد يعلم ما في غد؟ يقولون يعلمون ماذا علميا. ما هذا الدعوة يقولون بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من أنوثة وعشاء هذا، لكن بعد البحث ما استطاعوا. ما أظن معنى ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مسألة ذكورية الجنين من أنوثيته، وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا، لا من الأصليين ولا من سبقهم كالحول أنت ذكر الأشياء منه، لكن ما أظن إنهم توصلوا إلى شيء من هذا، ولا نسمع عنهم أدركوه، ولكن بعد سؤال الأطباء قال ما هي إلا دعاوي ما حتى الآن ما استطاعوا. صدق أخذ مين؟ قزويني عالم اسمه لك كتاب اسمه عجائب المخلوقات، وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة، تكلم على الأرض وعلى المعادن، وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء، وأنك إذا دفعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد ان هذاك يتحرك بتحرك لدفعته برجلك، وان لم يكن بينهما واسطه ولا شيء يسمى حجر الكهرباء. وهذا اذا كان صحيح فالكلام موجود. اي قرن؟ نعم اي قرن؟ من هو؟ اظن في السابع بعد 600 بعد 600 اظن موجود، كان 600 تقريبا في القرن السابع موجود. في مدرس قوانين نيوتن الفيزيائية، في مدرس عن قوانين نيوتن الفيزيائية درس توجيهي أنه أفضل ما قدم البشرية. منو؟ هذا المدرس عن نيوتن هذا هو أفضل ما قدم البشرية، وقدم ذا أكثر من أي شخص قدم البشرية. وش قوانين نيوتن الفيزيائية؟ وش هذه؟ قدم غير عن هذه قادر أقدم على بعثة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وش هي؟ وش قوانين فيزيائية رياضية؟ وش يعني مثل الحركة وسمية قبل هذي ومحركة وقفة عجزنا فهمها. كان يقول انها افضل من بعثة الرسول، هذا كافر حلال الدم والماء. ما ظهر لكن اراد يستبيح لكن بطريقة يعني شيء غامضة. يجب قتل تقبحه. وشو معنى اللي ذكرت؟ انا ما سمعت ولا قرات عن شيء، هذه اول مره اسمع. هذا مدرس موجود، لكن وشو بس هالعلم؟ ايش حركه؟ ايش قوانين حق حسب قوانين الفيزياء؟ هل فيزياء قرانا الفيزياء والكيمياء قرانا شيء من كتب موجودة، لكن هل اشرت اليه؟ ما قوانين نيوتن تسمى وش جاذبيه؟ حتى الجاذبيه قرانا فيها شيء، قرنا

يعني أن كل إن الشيء إذا ذهب آخره لم يبق له أول. هذا وجه الدلالة. ما في مثال واضح. ولا يقتر حتى استتاب ثلاثا فيما فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا ترك تاونا، فإن تاب إلا ضربت عنقه والجمعة كغيرها. كذلك ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي ثلاثة أيام لابد أن يستتاب، فإن تاب ورجع وإلا ضربت عنقه. عندكم على حواش يقول ضربت عنقه، عندنا ضربت عنقهما. فإن تاب إلا ضربت عنقه عنقهما. ايش ايش عندك من التعريف عليه؟ يقول فإن تاب بفعلها جمل الاستتابة خلي سبيلهما. وإنما الكوبة ضربت أعناقهما بالسيف بكفرهما وكونه بالسيف بقيله وإذا قتلتم فأحسنوا كفرهما. لكن المهم